وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر عن حاله عليه السلام أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، لا تستثني حالا من الأحوال. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قد جاء في الحديث من تعار من النوم في الليل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، فدعا استجيب له، فإن قام فصلى قبلت صلاته. إذن المؤمن مدعو إلى الذكر في كل الأحوال، فكأن المؤلف يريد أن الحدث لا يمنع من الذكر، والذكر عام يتناول القرآن وغيره، وإنه والكتاب ذي الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، فالقرآن ذكر بل هو أفضل الذكر، فيدخل فيه، يدخل في هذا. ولذلك نجد بعض الأئمة كالإمام بن حزم رحمه الله يرى أن المؤمن يقرأ القرآن حتى ولو كان جنبا، لكن جمهور الفقهاء يمنعون من هذا، يمنعون منه، ويتعلقون بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأهم القرآن إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون جنبا. فعلى كل حال حديث عائشة رضي الله عنها تدل على أن النبي عليه السلام يذكر الله في كل أحواله، لكن ورد أحاديث صحيحة تستثني حالات معينة مثل حال قضاء الحاجة من غائط أو بول، وإذا كان في دورة المياه وردت الأحاديث الصحيحة تمنع من هذا، لكن يذكر في نفسه وفي قلبه. فقد جاء في الحديث أنه سلم عليه رجل عليه السلام وهو يتبول فلم يرد عليه، فلم يرد عليه. فهذا وأمثاله يدل على أن يعني المقصود من حديث عائشة رضي الله عنها يذكر الله في كل أحواله إلا هذه الحالات التي تظن أو ترى أنها معروفة لدى الآخرين في حال قضاء الحاجة، وما عدا ذلك كون قائم وقاعد وفي مضجعه فإنه يذكر الله ولا يتردد في الامتناع من الذكر. إذا لا اشترط في ذلك الطهارة؟ بالنسبة للجنب الجمهور يمنعون، الجمهور يمنعون الجنب من قراءة القرآن ولو من حفظه ولو غيبا، وبالنسبة للحدث الأصغر لا يمنعونه بل يقرأ القرآن، لكن يمنعونه من مس المصحف، هذا عند جمهور الفقهاء. غيبا ما لا حرج إذا كان حدث أصغر، لكن بعض المحققين لا يرى أن الأدلة يعني كافية. ابن حزم والشوكاني ويروى عن بعض الصحابة، ذكروا ابن عباس في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يرون أن هناك ما يمنع، لكن جمهور الفقهاء تمسكوا بهذه الآثار التي ذكر منها المؤلف حديث عمرو بن حزم وحديث ابن عمر، فقالوا هذه تمنع، والأحوط أن الإنسان يحرص ألا يمس المصحف إلا في حال طهارة، وكذلك عند القراءة من الأدب أن يكون على طهارة أنشط له وأقوى وأقرب إلى إجابة الدعاء. والله إن كان يجد من نفسه قوة ونشاط فهذا أفضل، لكن الأجر والثواب والحكم الذي ورد يتعلق بأول النوم، فإلا يعني يدلف إلى فراشه إلا وقد توضأ. فإذا حصل هذا وتوضأ وقرأ ورده وما تيسر ثم غلبه الحدث فحصل له أجر في أول أمر. إن كان يعني عنده قوة وعزيمة فلا شك أن الأفضل أن يتوضأ وينام على طهارة. لا، القراءة ما فيها شيء أصلا، ما أحد يمنع من القراءة في حال الحدث الأصغر. لا يكفي. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.